ما في سؤال في شيء بالنسبة لرفع اليدين شيخ بالدعاء الورد انه في الدعاء القنوت والاستغاثة فقط لا غير. واذا اجتهد صلى الله عليه وسلم في الدعاء رفع يديه حتى يرى بياض ابطيه اذا اجتهد. كلما اجتهدت في الدعاء والححت فيه ورفعت يديك كان مشروعا. في مجلسنا هذا تدعيت يا شيخ ولا رفعت يديني مشغول بالكتاب. اي نعم الله المستعان. مرحبا ما شاء الله ما هنا اكثر من نقد المستمع. اي نعم ولا الحن من القارئ. نعم يا اخوان في سؤال في شيء جانا أقبل. مرحبا عليكم السلام. علشان يخفي عن الجنود. لا ما يصلح ما يصلح ارتكب محظور محظورات كثيرة لبس المخيط وأيضا يدلس على ولي الأمر الذي ينظم هذه الأمور للمسلمين هو ما ينظمها لمصلحة نفسه ما له مصلحة من هذا التنظيم إنما المصلحة للمسلمين فينبغي السمع والطاعة. لا يجوز. حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل وسلم. نعم يعني قصة أبي بكر. هو النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بكر من كان صائما اليوم فأجاب أبو بكر ما ذكر أيام أخرى واجتمعت يعني أشياء عيادة المريض إطعام إذا وفق يعني في صيام يوم نعم وفعل هذه الأمور كلها استوجب إن شاء الله الجنة. نعم ومات على ذلك ما نقضها. نعم نعم كبير في العمر نعم وخرف لا يدرك الصيام. هذا ما عليه لا يصوم ولا يطعم مرفوع عنه القلم. نعم وعليكم السلام. هل على المعتمر طواف وداع؟ العمرة ليس لها طواف وداع. العمرة إذا قضى عمرة يخرج على طول. نعم ليس عليه طواف وداع. لا يجوز لها أن تدخل المسجد ولا أن تسلم على القبور سواء كانت حائضا أو طاهرا. لعن الله زوارات القبور سواء كانت طاهرا أو حائضا. أما إذا كانت حائض فلا يجوز لها أن تدخل المسجد. نعم يا شيخ وإليكم. نعم عليكم السلام. أنا ماشي بالشارع ولقيت كيس مرتي. لقيت كيس في خام قماش يعني. فهي شو تسوي؟ سألت ما خبط مكان تتركه. المفروض انها تتركه. ما تركته سألته توديه الامانات هنا في تودي الامانات توزعه ولا لا؟ الامانات في امانات هنا. في امانات الضائع يعني قسم الضائعات الامانات. ايوه توديعه بالحرم. نعم تابع للمسجد النبوي. حياكم الله. الإمام ما رفع يديه في صلاة الجمعة. المأموم على كل حال الأمر بسيط الأمر سهل. إذا المأموم اجتهد في الدعاء هو يؤمن دوره هنا يؤمن. يعني الأمر سهل إذا رفع يديه ما نستطيع الإنكار عليه لأن حال الدعاء. نعم هذا ما ثبت فيه شيء. أقول ما ثبت في مسح الوجه دليل. ينكر على فاعل. لا الإنكار يعني يقال له هذا ما ثبت. بدون تعنيف. ربما بعضهم يعني يمسح وجهه ويقول هذا البركة، وهذا غلط. نعم. نعم السحور التمر. نعم سنة. نعم سحور المؤمن التمر. نعم سحور المؤمن التمر مثل اين الافطار يبدا بالتمر، لكن السحور ليس شرطا ان يبدا بالتمر، يعني طول الليل هو ياكل لكن يختم بتمر. اين المسافر لا تلزمه الجمعه، المسافر ما تلزمه جمعه. ها؟ صليها ظهر. إيه صليها ظهر ركعتين، هذا أسرع بالفتوى لك. لا شاء الله. حياك الله. لم يرد الرسول بعد الدعاء يمسح بدرة طلبه، هذا في حالات خاصة إذا أوى إلى فراشه وقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين. اي نعم ينفث فيهما ويمسح رقية. اي نعم هذه رقية. المأموم في الصلاة صرح في الركوع. اي الله يعين الامام يتحملها الامام، اذا المأموم سرح في الركوع او في غيره فيتحمل سهوه الامام، الامام ضامن. الله المستعان. الآن يا شيخ الحركة من الصف الموجود الآن هنا الأمام، نعم وجد فجر وتحرك وهو الآن يعني وهو يصلي. إذا لم يطل ما طالت المسافة بحيث إذا رآه ما يراه وهو يمشي يعني يظن أنه غير مصلي، هذا ما يلزم، لكن يذهب. الأولى إذا أقيمت الصلاة فامشوا، ما قال فكبروا، فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. تمشي ولو فاتتك الصلاة حتى تدرك آخر يعني لآخر الصف وآخر أولى مكان لك. نعم ما دام مسافرا فيقصر ويجمع، ما دام مسافرا ولو مدة طويلة ولو شهر. اي نعم 85 كيلو يعني مسافة السفر. هو إذا صلى مع الجماعة هذا خير، لكن لو صار مسافر واحتاج إلى اي نعم أن يترخص برخص السفر فله ذلك. إيه؟ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ما يصير الواحد عاد متنطع مرة متشدد. نعم يعني يقبل الرخصة. ها 4 أيام إذا كان نوى يقيم في مكان مدة 4 أيام فأكثر فهو مقيم ليس مسافرا. يعني جيت للمدينة في نيتك أن تقيم أكثر من 4 أيام فأنت مقيم، ما تترخص برخص المسافر. ما في بس يغير جو، ما في بس يعني سافر ذا سفر مشروع يغير جو، إذا تغير عليها الجو يرجع. أنا قلت لك هو يبغى يغير جو، إذا تنفس 10 أيام إذا كان سفره حل وترحال، أما إذا كان يبقى 10 أيام في مخيم لا مقيم. أي نعم ها يصوم حرم السبعين. اقرب اقرب يصوم ولا يصلي يقصر من الصلاة. يقصر من الصلاة ما في بس اي يقصر هنا أقمد مسافر يقصر من الصلاة ولو كان صائما، لأنه المسافر أحيانا يكون الصيام أرفق به قوي وشديد ومكيف في طائرة في سيارة إيه، فالصوم يكون يعني أفضل له. نعم نعم ما فهمت سؤالك. واحد مسافر وجاء وقت الأذان. لا دعه دعه لا ت لا ت لا تستعجل. نعم ها إيه إيه نعم إيه. ليش ما يوقف الأوتوبيس؟ وقفنا الأوتوبيس لأن المسجد آخر. ها وقفنا الأوتوبيس لأن المسجد آخر. لا تفرع لي الأسئلة، هذا سؤال ثاني. هو عام يوقف الأوتوبيس خاصة في هذه البلاد، أي مركز أو أي مسؤول يوقف الأوتوبيس غصبا عنه حتى يصلي. آه يصلي إيه الصلاة أمس. الناس الكثير أجل ما يصلون غصبا عنه. أي نعم نحن أنتم في بلاد الصلاة الحمد لله. أي نعم وجيتم من أجل الصلاة قل له وقف. أي نعم اخبط راسه كيف عرفت؟ شوف يا مسؤول يا مسؤول يا عسكري هذا ما هو راضي يوقف لي نصلي. ايه شوف ايش الاجراء اللي يحصل. اي نعم نعم ايه يعني إذا الأرفق بك الأرفق بك إذا وجب وقت الأولى وأنت يعني مستقر في الأرض فالأرفق أن تجمع جمع تقديم، وإذا دخل الوقت وأنت مستمر فالأرفق أن تجمع جمع تأخير. أين من أدرك التكبيرة قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة ولم يدرك الصلاة. كلام واضح. من أدرك تكبيرة قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة ولم يدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة مع الإمام قبل أن ينقطع صوته بقوله سمع الله لمن حمده فقد أدرك الركعة أدرك الصلاة أدرك الجماعة. نعم سبحان الله. رجل أراد السفر مع صلاة الظهر هل يجمع الظهر والعصر في بيته؟ لا ما ليس مسافرا في بيته ليس مسافرا. أي نعم لكنه إذا دخل وقت الظهر وسمع الأذان يجيب الأذان. ما يجمع مع العصر ما يجمع مع العصر وهو لا زال في بلد الإقامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.